نعم محمد. نعم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول وغير معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. هذا هو المعمول به وهو أكثر الأحاديث. نعم. وإن عرض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له. المردود لا يعارض المقبول. نعم. نعم. لأن القوية لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. نعم. وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا. نعم، يمكن الجمع بحمل كل منهما على معنى لا يتعارض معه أو فيه مع الآخر. نعم، هذا يحمل على حال وهذا على حال، هذا في وقت هذا في وقت. نعم. فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. إيه؟ وقد ألف فيه العلماء، ألفوا في الأحاديث المتعارضة يسمونها مختلف الحديث. نعم. ومثل له ابن الصلاح بحديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ولا هامة. أحسن الله إليك. ولا هامة ولا صفر. هامة. لا تقول هامة. هامة تخفيف. أحسن الله إليك. ولا هامة. ولا هامة. ولا هامة ولا صفر. أحسن الله إليك. ولا هامة ولا صفر ولا غول. ولا نوء ولا غول. أحسن الله. تخفيف. ولا نوء ولا غول. نعم. ولا نوء ولا غول مع حديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. نعم. وكلاهما في الصحيح. نعم. وظاهرهما التعارض، ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي أحسن الله إليك. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه. ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعدي شيء شيئا. وقوله صلى الله عليه لا يعدي شيء شيئا، وقوله نعم وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أعدله. ليش؟ لا، لمن عارضه. لمن عارضه. لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله: فمن أعدى الأول. نعم، فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول. على كل حال الله أعلم. الذي يظهر أنه نفي لما يعتقده الجاهلية من أن المرض يعني بطبعه أو أن العدوى حتمية، يعني رأي منها أنه